والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: من أشرف الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وبعد، فنرحب بفضيلة الشيخ شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن علوي حفظه الله وإياكم وبكم جميعا على مائدة الإمام الطحاوي في بيت شيخنا حفظه الله. الله يغفر لنا ولكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم وعلى شيخنا وأن يبارك فيكم جميعا في مجالسنا. وإياك تفضل. وقد من الحديث عند الباب 50 من شرح مشكل الآثار، وهو: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع العلم من حديث عوف بن مالك قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فكيف يرفع العلم؟ هذا أوان العلم أن يرفع، فكيف يرفع العلم في زمنه صلى الله عليه وسلم والوحي يلبي؟ هذا الإشكال، فكيف دفعه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأولا يلزم لزوما النظر في سند هذا الخبر، فالمعلوم أن التأويل فرع عن التصحيح. يعني إذا أولت شيئا أو وجهته ينبغي أن يكون صحيحا، أما إذا كان ضعيفا أو تالفا فلا معنى لتضييع الوقت في هذا التأويل. فالتأويل أبو بكر ولا متاه الحمد لله. فالتأويل فرع عن التصحيح، فيلزم. ومن حقي أن أسأل: من أخرج الخبر؟ الخبر أخرجه عدد منهم النسائي والإمام أحمد والإمام الطحاوي، عدد من أهل العلم. أخرجه عدد من أهل العلم باستثناء البخاري ومسلم. فإذا محل نظر، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. الشاهد أنه ينبغي أن يحرر السند وتصحح الرواية. فمناقشتنا الآن للرواية على فرض صحتها، كما هو منهج بعض العلماء. فأحيانا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان يناقش مسألة فقهية ويورد الأحاديث التي جاءت في اتجاه والأحاديث التي عارضتها في الاتجاه الآخر، فنرى التي عارضتها ضعيفة، فنقول: لماذا إذن يجمع بين ما صح وما ضعف؟ فكان هذا مثار تعجب. فسألت عن ذلك شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، فقال إن الشوكانية يناقش المسألة أو يناقش الحديث على فرض ثبوتها، فقد يكون الحديث طريق آخر صحيح لم يقف عليه هو، فكأنه يقول هذا فقهي إذا صح الخبر. فمن هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يرفع فيه العلم. المفهوم هذا اقتراب أوان رفع العلم، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله بمعنى اقترب مجيئه، وأمر الله الساعة. والرسول قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومع ذلك بيننا وبين الرسول 1400 عام، لكن مقارنة بالزمن الذي مضى فكأنه هو والساعة كهاتين. فنقول: وبالله تعالى التوفيق. قوله هذا أوان رفع العلم لا يعني هذه اللحظة، لا يعني هذه اللحظة التي أتكلم فيها، إنما هذا العهد عهدي الذي أرسلت فيه إلى الناس بعده يرفع العلم. ما هذا التوجيه؟ والله أعلم. إذا كان عندك شيء آخر أفدنا به. الله والتقدير وارد، هذا اقتراب وأوان رفع العلم، اقتراب وقت رفع العلم. نعم. من قال يعني المشار إليه رفع العلم هنا العمل بالعلم الخشوع والخشية؟ لا نستطيع أن نقول به، لأن الصحابة هم خير القرون، والذين يلونهم خير القرون من بعدهم، والذين يلونهم خير القرون من بعدهم. والرسول عليه السلام روي عنه خبر، لكن الصحيح فيه الوقف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يدرس الإسلام، يدرس الإسلام، يدرس يعني يمحى، يعني تمحى في ثوب فيه خطوط حمراء وصفراء، تمحى. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول ولده متعجبا، يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول يا بني وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. الصواب في الوقف على حذيفة، لكنه عالم بأحاديث الفتن. فهذا الذي يسرى على كتاب الله في ليلة ولا يبقى في الأرض منه آية، كعلامة من علامات الساعة. لكن الذي يحملنا على التوجيه الأول للحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، لا ينزع العلم انتزاعا إلا في أشراط الساعة كما بين حذيفة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا ثابت في الصحيح. فأوان رفع العلم اقتراب أوان رفع العلم، اقتراب أوان رفع العلم. والشيء بالشيء يذكر، كان عبد الله بن عباس يجل زيد بن ثابت إجلالا زائدا للعلم الذي أتاه الله إياه ولذكائه الشديد فوق المعتاد، فكان يتعلم منه ويوقره ويجله. فلما ذهب زيد بن ثابت مات، وذهب ابن عباس إلى قبره يدفنه مع الذين ذهبوا. لما وضع زيد في القبر وهيل عليه التراب، قال ابن عباس وبكى، لقد دفن اليوم علم كثير. فمن الممكن أن توجه بعض التوجيهات كهذه بموت العلماء، لكن ليس المراد هذا وأن رفع العلم اللحظة التي تكلم فيها الرسول بعينه، إنما أواني أو ظهوري كطليعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها والله أعلم. أما أن تقول يذهب الخشوع، كان الرسول موجود، كيف يذهب الخشوع من الناس؟ أن تقول يذهب العمل، العمل موجود لأنهم خير القرون ولم يزالوا مقاتلين فاتحين معلمين متعلمين مصلحين ليسوا بمفسدين والله أعلم. هذا كل إن ثبت الخبر بالإعلال. نعم ماشي. أحمد بن سالم يقول حفظه الله، حديث حذيفة الذي فيه أن الشيخ الكبير يقول لا إله إلا الله فيقول ابنه أو الولد يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول وجدنا أباءنا يقولنا فنحن نقولها. قال صلته لحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. فأحمد يقول في السند رجل يقال له أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير، وهذا الرجل مشهور بالإرجاء، المرجئة الذين يؤخرون العمل عن القول، يقول أنت قل لا إله إلا الله تنفع فقط بدون أي عمل، ما يلزم عندهم العمل، لأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا. فيقول مرجئ، والمرجئ رأى ما يوافق بدعته أن لا إله إلا الله تنفع فنتوقف فيه. كلامك صحيح إذا رمنا الحديث الكلام على الحديث المرفوع إلى رسول الله، ولكن الموقوف من طريق آخر غير طريق أبي معاوية، الموقوف من طريق آخر غير طريق أبي معاوية. بارك الله فيك. تفضل. فقال لبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم وقد أثبت ووعدته القلوب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما تريده من كتاب الله تعالى. أسأل عن هذه الجزئية، هل يكون ذات علم ولا ينتشر بالعلم يعني؟ أليس قد قال الله تعالى بتقييد عام يعني واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ أليس قد قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ وارد. ننتقل إلى الباب الحادي والخمسين وهو قول النبي من الأم سلمة رضي الله عنها لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. ورد في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة طيب على كعب، قالت أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة فكيف نجمع بين الخبرين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تجسيد صورة الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ما حاصله؟ إن الوحي لم ينزل علي في لحاف إحداكن إلا في لحاف عائشة، أي إلا وأنا عند عائشة. فكيف وقد قال النبي لأم سلمة يا أم سلمة إنه قد تيب على كعب بن مالك؟ فأرادت أن تخرج وتخبر الناس، قال لا تفعلي، الناس سيحطمونكم الليلة، يعني من شدة فرحهم بتوبة الله على كعب سيأتون أفواجا، لأنهم يحبون كعب بن مالك، كان محبوبا وكان كريما، فسيملؤون الدار عليكم، لن تستطيعوا النوم، انتظري حتى الصباح، سيأتيك كل أهل المدينة يسألون فكيف ذلك. هنا نزل على النبي وهي عند أم سلمة، والآخر أن النبي يقول ما نزل عليه وحي إلا في لحاف عائشة. فالجمع من وجوه، الوجه الأول أن يقال إن قول النبي لأم سلمة ما أنزل عليه الوحي إلا في لحاف عائشة كان قبل نزول التوبة على كعب بن مالك، أن ساعة العصر كانت متأخرة التي تخلف عنها كعب بن مالك، فيكون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أغلبي عفوا متقدم عن نزول توبة الله على كعب بن مالك. فهذا وجه. وجه الثاني أن يقال إن الرسول نزل عليه الوحي في بيت عائشة، ولكن ذهب وأخبر أم سلمة لشدة اهتمامها بكعب بن مالك، أم سلمة التي كانت حريصة على السؤال عن كعب بن مالك من أزواج النبي، يعني هي المهتمة بشأن كعب بن مالك، وتتمنى من الله أن تنزل توبة الله على كعب، مشغولة بشأن كعب بن مالك. فلذا ذهب النبي إليها وبشرها، بشرها أن الله تاب على كعب بن مالك لما علمه من شدة حرصه. وانت لما يكون في واحد مهتم بأمر واحد ويسأل عنه دائما، أول من ستبلغه ستبلغه هذا. فإما يكون الوحي نزل في بيت عائشة وذهب الرسول إلى بيت أم سلمة وأخبرها، أو إن كلام الرسول كان متقدما وهو ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف، إذا كنا إلا في لحاف عائشة فهذان وجهان. أو يقال بالأغلبية أن أغلب الوحي نزل على الرسول عند عائشة، ولا يمنع أن ينزل مرة عند أم سلمة، والله أعلم. نعم. أنت رجل درست في الأزهر، يعني وأنا في لحاف عائشة، يعني هل تعني وأنا نائم مع عائشة تحت اللحاف؟ ولا أنت تعرف إرادة يطلقون الجزء ويريدون الكل؟ وارد صح. أكلت بيدي، اليد من هنا لهنا صح كده ولا أنا غلطان؟ في اللحاف البيت مطلق، يعني التعبير بال أظن هذا مفهوم. يعني استفاد جنرال بهذا من علي بن جرعان الديانة، وطبعا هو ضعيف لكن قال سيوتي بصرت به، وإن كان الوحي لا ينزل عليه هو في أهله فيتفرقون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وأني ومعه في لحافي. لو كان الكلام صحيحا تكلمنا به، لكن أنت الحمد لله علي بن زيد بن جدعان راوي شهير لكنه ضعيف. نعم. انتقل. انتبه للسيوطي أيضا، السيوطي في الحديث بضاعته متجاه مع أن له الألفية. فارق بين الدراسة النظرية لمصطلح الحديث وبين الدراسة العملية. فالسيوطي رحمه الله تعالى من الناحية التأصيلية للمصطلح وقواعده والألفية يجيد، لكن كلامه في العلل ليس كالمسمار في الساج كما يقول قائل في بعض العلماء، إنما أنه لم يباشر متابعة الإعلالات كغيره، فلذلك يعني لا نفرح كثيرا بتصحيحات السيوطي ولا نسعد بها كثيرا، لأنه متسائل جدا في هذا الصدد وليس من أهل التحرير الدقيق. وهذا مثال لما يذكره من الاحتجاج برواية علي بن زيد بن جدعان. والشيء بالشيء يذكر، غفر الله للسيوطي رحمة الله تعالى عليه، وسبحان الله يؤتى الشخص من حيث يريد أن يكون جيدا. فلما زكى نفسه تزكية شديدة، ولا ينبغي لعالم أن يثني على نفسه هذا الثناء، فقال طبعا هو كان يحسن فيما مع من يحسنون حديث إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فقال أنا المجدد. قال إيه؟ أنا المجدد. فقال وهذه رأس المئين قد أتت، ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله لا يجحد. فقام عليه علماء زمانه قامة رجل واحد، قومة رجل واحد، الذي يقول له أنت لست بعالم، والذي يقول له الكتب ليست كتبك، قاموا عليه قومة شديدة المذكورة للاعتبار. تبه يا أبو ويس. هيك يعني اسمع يا جماعة. فالشاهد أن التواضع يورث رفعة، أما ولما قال هذه الكلمات كل علماء عصره، كل علماء عصره قاموا عليه، وكل يطعن من ناحية. فبارك الله فيكم، تفضل. ننتقل الباب الثالث والخمسون، وهو أورد فيه الصحابي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله روحه، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الدائم. فسورة الإشكال هنا أن بيان من بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، وكيف فضل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء الثلاثة مع أنه سيد هذا العالم. كيف فضلهم؟ يعني كيف فضلهم؟ قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم الظاهر. أنت تريد دفع الإشكال عن الحديث أو شرح الحديث، يعني ليس هنا تعارض الآن بيننا. أجيبك الحمد لله صلى الله عليه وسلم بعد. قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. احتملت وجهين للعلماء. الوجه الأول أننا لم نشك في قدرة الله على إحياء الموتى، وإبراهيم أفضل منا، فكوننا لم نشك إذن إبراهيم لم يشك، فتكون ثناء على إبراهيم عليه السلام. فإذا كنا نحن بلا شك أضعف من إبراهيم عليه السلام آلاف المرات إيمانيا، ونحن لم نشك، إذن باب أولى ألا يشك إبراهيم عليه السلام، فتكون ثناء على إبراهيم. الوجه الثاني أن هذا التماس للأعذار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول معنا: إذا كان الخليل على علو منزلته وعلى رفعة درجته وأنه الخليل طلب مزيدا من طمأنينة القلب، فنحن أحوج إلى طمأنينة القلب من إبراهيم، فيكون فيها استرحام: يا رب نحن أضعف من إبراهيم، وإبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، فيكون التماس العذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذان وجهان في شأن الخليل إبراهيم. والرسول عليه السلام ما قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ليس فيه تفضيل للوط، إنما تذكير لمن وقع في مأزق ألا ينسوا ربهم، لا أقول لا ينسوا ربهم، ألا ينشغلوا بالحدث الكبير عن دعاء الله سبحانه. فلوط واقف في البيت والقوم الفجرة على الباب يكسرون ويريدون اقتحام البيت والنيل من الأضياف: اتقوا الله، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. ينصح: هؤلاء بناتي، هن أطهركم، تزوجوهن. يذكر، فما استطاع إلا أن قال: لو أن لي بكم قوة، لو كانت عندي قبيلة تمنعني، أو كنت أملك من القوة ما أمنعكم لمنعتكم، لو أن لي بكم قوة، عندي أنا أقوى منكم لدفعتكم، أو آوي إلى ركن شديد، عائلة تنصرني منكم. فالنبي يقول: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قال العلماء: يريد رب العزة سبحانه، فهو خير الناصرين، خير الغافرين سبحانه وتعالى، خير الناصرين. لكن مع الضغط والربكة التي يعيشها الشخص، فأحيانا الشخص مع الشدة قد ينسى. مع الشدة أنت مثلا جالك شرط وعسس ومجرمون وكل عمل تظاهر، لا تنسى أن تدعو الله، لا تنشغل عن ذكر الله وعن دعائه أبدا، مهما حدث لا تنشغل عن ذكر الله، فالأمر كله لله. يفعل ما يريد، كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فتذكير للعباد بأنهم في المآزق لا ينسون دعاء ربهم أبدا. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم آمين. أحيانا تقول أنا أذهب مثلا لي وسطة الضابط الفلاني والقاضي الفلاني والدكتور الفلاني، واحد يقول لك ده أنا ليه عميد في الجيش مخابرات هيجيب لي، والثالث يقول لك أنا ليه ابن خالتي ضابط في الداخلية. وساعة الجد كله يهرب عنك، كنت تنسى في هذا الخضم. طيب ما روح للضابط، ما روح للأكبر منه مثلا، ممكن العميد، ممكن بعد الأكبر منه روح للوزير. يا أخي ما نروح لرب الوزير، من الذي يأمر الوزير؟ من الذي يأمر الرئيس؟ من الكلام نافذ وهو غالب على أمره؟ يعني أنت تجلس تتسلسل وفي النهاية تجلس أحيانا تتسلسل، والله تحصل لنا أحيانا تقول آه في واحد ضابط كان صاحبنا مرة قبلنا، بعدين تسيبه وتقول تمام نشوف من أحد أكبر منه. تجلس تقول في النهاية وأكبر من كل كبير هو الله. طيب لماذا لا أسأل الله؟ هو الذي يوجههم، هو الذي يوجههم وينطقهم بالكلام يريدون أم لا يريدون. فمع الصدمة والشدة قد تنسى، قد تغفل. فيذكر النبي أمته بقوله يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد معه ربه سبحانه وتعالى. أما الأخيرة ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، فاحتملت معنيين. المعنى الأول أنه ثناء على يوسف صلى الله عليه وسلم، ثناء على يوسف، ودلت عليه رواية ابن حبان أو غيره، وإن كان سندها في مقال لكنها في مقام التفسير. لقد عجبت من كرم أخي يوسف ومن صبر أخي يوسف، لما جاءه رسول الملك قال ارجع إلى ربك، ولو كنت أنا لخرجت. فكان تعجبا من كرم يوسف ومن صبر يوسف صلى الله عليه وسلم، ففي معرض الثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام. والوجه الآخر أنه تعليم للفقه، تعليم الفقه. فإذا كنت أنا في ابتلاء وحقلت على أخرجك من الابتلاء أخرج، لكن الوجه الأول أمثل. الوجه الأول في أنه في معرض الثناء على يوسف أصح وأمثل، والله أعلم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، صح، لكن هل يمنع أو يمتنع سيد ولد آدم من الثناء على الناس بما فيهم، خاصة إذا كانوا إخوانا؟ يعني أنت سيد مكان لكن في القوم واحد فعل فعلة طيبة مخيرة، هل تتنافى سيادتك لقبيلتك أن تذكر ما فعله هذا الشخص الصالح؟ هل هذه خادشة في سيادتك؟ أبدا. أنت سيد ولد آدم، لكن لا يمنع أن يكون في ولد آدم من فعل أفعالا يشكر عليها وتفيد الخلق فيذكر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه رفعة للسيد ليست منقبة له، إذا ذكر القوم بما فيه من الخير ليست بمثلبة له، ليس معناه أنهم خير مني، بل هي رفعة له أن يقول فلان عبد الوكيل الله يبارك فيه نشيط مع الشباب، يبذل ما لا نبذله مع الشباب في طاعة الله ومرضاة الله، ونحن لا نستطيع ذلك. هل هذه تخدش في الذي يتكلم عنه في هذا الكلام؟ أم أنها يعطي لكل ذي حق حقه؟ فالثناء على بل هي من أدب التخاطب ومن إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم. فالنبي أثنى على يوسف، والنبي سيد ولد آدم، لكن موسى اختص بالتكليم أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع أن يكون الشخص في الإجمال سيد في قبيلته، سيد ولد آدم، لكن هناك خصلة من الخصال ذكرنا بها من مقام آخر. النبي صبر عليه السلام وكافح، ولكن صبر النبي على المرض، أيوب صبر على المرض زمنا أطول من رسول الله، لأن مرض، نعم النبي صبر في الجهاد وصبر في مواطن شتى، لكن صبر أيوب على المرض، أيوب مرض زمنا أطول من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليس هذا بخادش أبدا في مقام الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بمنقص لقدره أبدا عليه الصلاة والسلام، بل ده أدب نتأدب به. يعني هذا الحديث يحمل لنا أدبا أن نثني على الناس بما فيه من خير، أن نثني على الناس بما فيه من خير، وهذا مطلب. يعني إخوتنا الإيمانية تقتضي ذلك، وديننا والإنصاف الذي أمرنا به والعدل الذي أمرنا به يستلزم منا ذلك، لا يستلزم منا الغرور ولا الكبر ولا التعالي، لا أبدا. قل هذا الرجل رجل فاضل بارك الله فيه وحفظه، والله أفادنا ونفعنا واستفدنا منه، فهذا الذي يستلزمه إنصافنا وعدلنا مع الناس من هذا الباب، والله أعلم. لا شك من حسن خلقه وتواضعه. ولذلك لما لطم المسلم اليهودية لسبب مناقشة حادة بينهما، قال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين. فلما قال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين لطمه المسلم لطمة، فذهب اليهودي شكاه إلى الرسول، فقال الرسول لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، وفي رواية أم كان ممن استثنى الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن الأدب، وهذا والله يا إخوة، يعني إن بحثت له عن أدلة في كتاب الله تجد ما يقارب 100 دليل في إعطاء كل ذي حق حق، في إكرام الناس، في إنزال الناس منازلهم، ولها أثرها البالغ في دعوتك إلى الله. ماذا يضيرك أن رأيت رجلا كبير السن في بلدك، وكبير السن دائما يكون في الغالب يكون مكسور الخاطر لضعف يعتريه، لاستعداده للموت. فإذا قابلت رجلا، جرب بنفسك، جرب من أهل بلدك رجل كبير السن صاحب فضل مصلي، قابله مثلا مرة وقبل رأسه واثنى عليه بجميل الكلمات، الحمد لله عهدناك طيلة حياتك مصلي، والحمد لله أنت من عمار المساجد. يا إخوة لها عظيم الأثر بفضل الله في تليين القلوب، لها عظيم الأثر. إنما أن تمشي كشاب صغير السن وحدثه متعالي على الجميع ولا يعجبك واحد لا كبير ولا صغير وأنت أفضل من كل الخلق، ما هو كذا. فجرب بنفسك، ورسولنا له الهدي الأكمل في هذا يعلمنا. يقول الأنصار ويقول لهم لكم أن تقولوا جئناك طريضا فأويناك، لكم أن تقولوا جئتنا فقيرا فأعطيناك، وذكر مناقبهم واحدة تلو الأخرى. ماذا كان منهم لما قال لهم الرسول ذلك؟ بكوا عليهم رضوان من الله، مع أن الرسول يذكرهم بمناقبهم. فلما قال لهم والله لو اختار الناس شعبا وواديا لاخترت شعب الأنصار ووادي الأنصار، والله لولا الهجرة فأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. بكوا كلهم ورفضوا الدنيا التي كانوا يطالبون بها، رفضوا الدنيا التي كان بعضهم يتكلم بها ويريدها، فإعطاء كل ذي حق حقه مطلب. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام، ثناء على يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فمثل هذه الأخلاق نحن نحتاج إليها، إعطاء كل ذي حق حقه، توكير كبار السن. ثم أمام الله هل هي في صحائفنا تنور لنا الصحائف أو تلوثها؟ وهذا الذي يعنينا، بغض النظر عن الدنيا. ممكن تقول واحد أنت ستثني عليه وقبلك بإساءة، لكن في النهاية هل هذه تبيض الصحائف يوم لقاء الله أو تسودها؟ بلا ريب الطيبات لله. هذا والله أعلم. أكرم فيك، وياكم، وياكم، ولك بمثل، ولك بمثل، ولك بمثل. آمين آمين آمين آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله.